كفتر الثريدي على سائر. ولذلك عائشة يا أخواني من أفضل نساء العالمين، وخديجة كذلك، وفاطمة كذلك، وإيش ومريم كذلك، وجمع وآسيا امرأة فرعون كذلك، وجمع السعدي رحمه الله جمع لطيف حسن بين هذه الآية وبين الأحاديث. ونستشعر فضل عائشة رضي الله عنها في تلك في ظل هذه الهجمة الشرعية على أمنا رضي الله تعالى عنها من قبل الرافضة قبحهم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.